وعظموا قدره والتزموا سنته، وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. يا مصطفى ولأنت ساكن موجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاي المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني في الكافور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صل على الحبيب محمد. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض أحمد في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما المطلوب يا رب؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أحييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، بتحية أهل الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت، وما زلنا بحول الله وقوته مع هذه السلسلة الطيبة المباركة التي بدأناها مع حضراتكم في رمضان، وانتهيت في اللقاء السابق. السلسلة عنوانها ورثة الفردوس. عشان تخش الفردوس ليك شروط تسعة، عملت بالشروط التسعة تخش الفردوس الأعلى بإذنه وبحوله سبحانه وتعالى. طب وبعدين؟ بعد كده احنا قسمنا السلسلة إلى قسمين، القسم الأول الشروط اللي دخلنا الفردوس الأعلى، القسم الثاني رحلة أهل الفردوس إلى الفردوس، سميتها رحلة أهل الإيمان إلى الجنة بمعنى صح. وانتهينا في اللقاء السابق عند الحساب، قلنا أول حاجة تتحاسب إيه؟ قلنا الدواب والأنعام. بعد كده أول أمة تحاسب يوم القيامة أمة الحبيب المصطفى محمد، أين الأمة الأمية؟ فتقام ويقام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرواية صحة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بعد كده أول ثلاثة تحاسبوا من أمة محمد، عشنا معهم في اللقاء السابق. احنا قلنا قبل حساب الثلاثة دول يا أخوانا يبقى حساب الدواب، بعدهم على طول الكفرة، يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتسلسلوا بسلاسل من النار، ويلبسوا جلابية من النار، ويسحبوا على أم وجوههم فضيحة أمام الخلق. وبعدين ده أعداد كبيرة يا إخوانا، أعداد رهيبة جدا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني زمرا مجموعات ضخمة جدا، جماعات ضخمة، ولذلك لما يترموا في النار بيبقى في مجموعة تحت، يا هذا فوج مقتحم معكم، فاللي تحت يقول له لا مرحبا بهم، مش عاوزين حد تاني. ليه؟ كل ما بيترمي فوق في النار النار بتزداد استعارا واشتعالا، فعشان كده اللي جوه في النار مش عاوزين حد يجي تاني. طيب بعد كده يا إخوانا قلنا أول ثلاثة يحاسبون أمام الحق من أمة محمد، الأولاني مات في الظاهر في الجهاد في سبيل الله ولكن دخل النار، ليه؟ ما كانتش نيته لله. والثاني كان راجل ربنا مديله العلم في القرآن أو العلم، كان بيبارز بيه العلماء ويباهي بيه العلماء، وكان يعني يا أرض نهدم عليك أدي وأنا أعلم أهل الأرض وأنا وعملين له هالات زي ما أنتوا بتشوفوا كده، هالات غريبة جدا سبحان الله، وأنا الأوحد وأنا أإله مع الله لا إله إلا الله. فيقول له أنا أديتك العلم عملت بيه، يقول له يا رب تعلمت وعلمت الناس، قال له كذبت، ده انا اديتك العلم عشان تعلموا الناس فعلا ويكون نيتها خالصه لوجه الله، لكن انت للاسف الشديد كنت بتعلمه لناس حتى يقال عنك عالم وقد قيل، وصوتك حلو بالقران وقد قيل، ثم يكب على وجهه في النار، والروايه صحيحه. الثالث رجل منفق، يعني في الظاهر بقى يدفع ملايين ممليانه مستشفى السرطان وهنا الكذا وهنا كذا، والشاشات عماله تجيب اسمه والجرايد وكله، وفي الاخر خالص طلع الحاجات دي كلها دعايه كاذبه لا قيمة لها، ثم ألقي في النار. بعد كده إيه بقى؟ النهاردة لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، عنوان الحلقة لا ظلم اليوم. الفريق الثالث الذي يحاسب مباشرة بعد الثلاثة دول يبقى الدواب الكفرة، الثالث يا إخواني الظلمة. الظلمة يعني ظلمة شيخ سالم، هو وضع الشيء في غير موضع، أو تاخد حاجة مش بتاعتك. أيوة صح، أديك مثال. واحد كل أموال يتامى، العم الأخ مات، جه العم خد كل حاجة وشرد الأولاد وضيع الأولاد. أو واحد تزوج وزوجة جابت أولاد وبعد كده راح مطلقها عفيجة وظلما وعدوانا وحرمها من الأولاد. طب بتسأل أنت طلقتني ليه؟ أنا ارتكبت فاحشة؟ لا. طب أنا أهنتك؟ لا. طب أنا ظلمتك؟ لا. طب أنت طلقتني ليه؟ مزاجي كده. طب تحرمني من الأولاد ليه؟ هو مزاجي كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش أنا بقولك وضع الشيء في غير موضعه أمر عجيب. أو إنك تبطش بإنسان تضربه فيؤخذ بالنواصي والأقدام بالبوكس بالبنيات لحد ما يسيل الدم والعياذ بالله، ويسأل أنت بتضربني ليه؟ مزاجي كده، عافيه، احسبها زي ما أنت عاوز. أو إن إنسان والعياذ بالله يطمع في جارة في جارته ويبدأ يغازلها والعياذ بالله، ويبدأ يقول لها اطلب الطلاق من زوجك، تطلب الطلاق من الزوج، والزوج يا بنت هتسيبي لي خمس اولاد ليه؟ في ايه؟ تقول له انا كده، واهلها يا بنت عمل ايه؟ انا مش هقول لكم. وتبدا تدعي بقى، تقول ان هو كان بيجامعني كذا، كان بيعمل حاجات قذره بحيث انها تخلي اهل الزوج اهل الزوجه يطلبوا هم الطلاق. طب عقلوا بنتكم؟ لا، ده بنتنا عقله، ده انت المجنون، ده كويس بنتنا عاشت معاك الفتره ديت، ده انت مجرم يا ابن ربنا، أمر بالستر، يلا مع السلامة وما تجيش هنا تاني. بعد ما العدة تخلص يفاجئ إن هي جابت واحد البيت واتجوزته. مين ده؟ ده كان جارها هناك. هلا يعني أنت كان بينكم حاجة؟ أه كان بينا سين وكنا بنحب بعض، لأن أربع سنين نحب بعض، وكنت بخرج معاه وبمشي معاه. طب وزوجك ده مش خايفة يوم القيامة يسحبك أنت وهو وهيرميكوا في نار جهنم يوم القيامة؟ أو يا إخوانا اقتطاع قطعة أرض، اقتطاع قطعة أرض، الأرض دي بتاعتي، فجأة تحط إيدك عليها عفياجة بلطجة وتاخدها والعياذ بالله. أو أنا رايح أقدم لوظيفة أنا أهلي ليها وأنت بواسطة تروح واخدها مني، تدفع فلوس رشوة تاخدها مني والعياذ بالله. الظلم حاجة بشعة يا إخوانا، ولذلك عنوان يوم القيامة يا إخوانا المحكمة عنوانها لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. تعالوا يا إخوانا نشوف الموقف عامل إزاي. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل ربنا هيفصل ما بين الظالم والمظلوم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. جماعات، جماعة الظلمة، جماعة اللي هم تركوا الصلاة، جماعة اللي هم كلوا مال حرام، جماعة اللي هم كانوا بيتعاملوا بالربا، جماعة الزناة، أفواج. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. الله أكبر. النار يا أخوانا، إحنا وصفنا الموقف وأشرقت الأرض بنور ربها وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. جهنم في وسط الخلائق يا أخوانا، اترمى فيها الآن الكفرة واللي هم الثلاثة المنافقين، وبدأ يطلع من النار أشكال غريبة مخيفة مرعبة، شكلها أسود والعياذ بالله، رؤوس سوداء عشان تتخطى في الظلم من عرصات يوم القيامة. تبدأ الرؤوس دي تبدأ تطلع وتنزل تطلع وتنزل، يبدأ الظالم يموت من الرعب. ركز معايا شوية. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والصديقين وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء. الله، يبقى الأمر الثاني يا أخوانا مباشرة، شفت كل ده ورا بعض. أول حاجة خلي بالك، النار تزمجر وتطلع منها رؤوس السوداء، يبدأ كل ظالم يموت من الرعب. ما شاف دلوقتي الكافر لما لبس ثياب من النار وكب على وجهه في النار، فكل دي كروت رعب للظالم، لأن الأساس هو الظالم. عذاب الظالم أشد نكالا من الكافر، ده الكافر حسابه يعني، لكن الظالم حسابه أشد، لأن الظالم منافق. ما في ظالم إلا وتجدوه كاذب ومنافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافق الظالم منافق وكذاب، عشان كده عذابه أشد، عشان كده هيبدأ يعمل شوية حركات. ركز معايا فيها مشاهد عجيبة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. كل واحد فجأة يجي له كتاب من الواقفين، ظالم وغير ظالم. فجأة الظالم يبص كده يلاقي الكتاب عمال يلف، هو عارف إن هياخده بيده الشمال، ما هو كان عارف في الدنيا، ومع ذلك كان بيقول أنا كنت بطنش، أنا كنت عارف إن في يوم. لا، أنا ما كنتش عارف إن في يوم، ده أنا كنت بكذب الأنبياء والمشايخ والكتب، وكنت بقول ده كلام تخريف ولا في حساب ولا جزاء ولا عقاب، عشان كده أنا كنت طايع في الخلق، أبطش طارة، أكل أموال الناس طارة، أظلم طارة، أفعل كذا طارة. ليه؟ ما كان ربنا مديني الصحة في الدنيا ومديني المنصب ومديني المال، وما كانش حد يقدر يقف في وشي. طب ما أنت دلوقتي لا حول لك ولا قوة، أنت لوحدك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فجأة الكتاب يلف كده ويروح لازق في قفاه، أمر عجيب والله يا أخوان. لسه على مهلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. مليان فضايح. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده ايه اللي عمال يحصل لي ده؟ ده ما انا كنت مستريح، ده انا كنت فاكر بعد الموت هبقى شويه تراب. من بعثنا من مرقدنا؟ ايه اللي طلعنا هنا؟ وانا مالي ومال الكلام ده كله؟ ده انا ما كنتش عامل حسابي، ده انا كنت عمالي مع نفسه على فكره، والكتاب اسود وصفحات سودة مليانة كلها ايه؟ ذنوب وسيئات، بطش وظلم وفجور. فجأة حاجة عجيبة، سبحان الله، حاجة غريبة. اسمع اسمع. والذين كسبوا السيئات جزاء والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء، خلي بالك، جزاء ايه؟ جزاء ايه؟ جزاء سيئة بمثلها، يعني اللي هيعمل حاجة وحشة هيجازى بها بعقوبة في النار. هو عارف عمله كله اسود، ما ظلم، الظلم كتابه كله اسود في اسود، ما فيش صفحة بيضة. اسمع. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. بدأ يخضع في حال الذل وخنوع وإذلال. ما لهم من الله من عاصم. ما لهم من الله من عاصم، خلاص يعني رايحين جهنم، رايحين جهنم، ما فيش لهم عاصم، لا حميم ولا شفيع يطاع. ليه؟ وقفوا بين من لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شوف، خلي بالك. وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. يا الله، كأنما أغشيت وجوه قطعا من الليل مظلمة، فجأة وشهم يسود، ده الظالم على فكرة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يبقى أول حاجة إخوانا، أول ما الكتاب يلزق في أفاه في المنطقة دي، أول ما الكتاب يلصق ها هنا، يبدأ وشه يسود. ومش كده وبس، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، بدأ من الرعب والخوف القلب يخرج من صدره ويصل إلى أعلى الترقوة، أعلى الحلقوم. يبقى وشه يسود، في رعب وهلع. الله، ده كان في الدنيا ما كانش عنده حالة رعب ولا هلع يا شيخ سالم، ده عمره ما خاف، ده كان جبروت وطغيان وكان بيبطش كتير. اصلا في الدنيا كان بيلاقي اللي يسنده، معاه فلوس او معاه سلطة او معاه عزوة قريبه او معاه عصابته او معاه او معاه، لكن هناك مفيش، ده مفيش اب. فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا فلا أنساب بينهم يومئذ، مفيش أنساب. ولا يتساءلون ولا يسأل بعضهم بعضا شيء، فلا تسمع لهم إلا همسة. مفيش يا إخواننا، مفيش خالص. ده أمر عجيب والله، أمر عجيب. ده أنا مستني اليوم ده بفرغ الصبر. أنا أحيانا بقعد مع نفسي كده أقول يا إمتى القيامة هتقوم؟ ده الواحد هيشوف فضايح ما بعدها فضايح. أي والله، اللي مصبر الواحد يا اخوانا ان في يوم للظالم، ده لو ما فيش يوم قيامة تبقى كارثة ومصيبة. في الدنيا استطاع ان يرشي او يجيب محامي شاطر كده بيلعب بالقوانين الوضعية، يعرف يطلع من الشعرة، يطلع الشعر من العجينة زي ما بيقول، بيبقى عارف انه ظالم ويطلعه. لكن هيفلت ازاي من ربنا يوم القيامة؟ هيفلت ازاي؟ ده اللي مطمني يا اخوانا والله ان في يوم للآخرة، والله اللي مخليني مستريح كده وراضي بما قسم الله وراضي بقدر الله وابتلاءات الله المتتالية، ان ربنا جعل لنا يوم للآخر. سيقف المظلوم امام عرش الرحمن ويقول يا رب اين مظلمتي من هذا. ورواية ابن مسعود هقول لك دلوقتي، ده هيسحب من يده الظالم، هيسحبوه من ايديه، الملائكة تيجي تسحبه من ايديه. حرامي، شفت الحرامي اللي بياخدوه كده بزفة في الشوارع بالضبط كده، وكل الخلائق عماله تنظر اليه، ما هو ظالم ووشه اسود من ظلم والعياذ بالله. يا اخي انا عاوزك وانت معايا دلوقتي افتكر انت ظلمت مين، الحق نفسك، ده فرصه لا تعوض، الدنيا دي فرصه لا تعوض يا اخوانا. جعلها ربنا لتصحيح المسار، اول حاجه انك تصحح مسارك. ظلمت، طب الحق ارد المظالم، اراضي اللي انا ظلمته، سرقت فلوسه ارجعها له، ضربته بالبوكس اقول له تعالى اضربني البوكس، سجنته اقول له يا ابني تعالى شوف انت عايزه، انا تحت امرك، مش هتعرف تسجنني، لكن ايه اديك بحق مظلمتك، ايه اطلب اللي انت عاوزه، ايه اللي انت عاوزه، تضربني اضرب، تهني هني، تحبسني في بيتك احبسني، اعمل اللي انت عاوزه. في الدنيا يا اخوانا العمليه بسيطه، لكن في الاخره العمليه بشعه. هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار. ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، المعيشة غم، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. سبحانك يا رب، والله اللي مطمني إن في يوم للآخرة. والناس يا أخوانا في غفلة، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، في غفلة مش أي غفلة، في غفلة معرضون. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الظالم اسود وشه بعد كده بصره يكون حديد. ليه؟ من إجرامه. يبدأ يا أخوانا يعمل حاجة غريبة سبحان الله، لا شعوريا يعرف بقى انه رايح جهنم، يبدا يعض على صوابعه. ويوم يعض الظالم على يديه، يبدا ياكل في صوابعه. انت عارفين لما يكون واحد مشغول بحاجه، او الطالب في المدرسه الاستاذ يساله سؤال فما عرفش فقال له اقف، فالاستاذ راح يجيب العصايه، فقعد عمال يقول هيضربني كام عصايه، والولد خايف عمال ياكل في ضوافره. لكن الظالم بياكل في انامله، الاجزاء الاعضاء بتاعه الصباع. ها ادي امله ودي امله ودي امله، ياكل واحده واحده، ياكل ايده يا اخوانا من غير ما يحس، من الرعب والهلع ياكل ايديه. ويوم يعض الظالم على يديه بيقول ايه؟ يا ويلتا، يعني بيقول يا دي المصيبه اللي جايه لي، ما عملتش حساب اليوم دوت، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اللي وداني في داهيه هو دهوت، قال لي اضرب وعذب وابطش واعمل، هو ده كان مستشار سوء. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. طب وبعدين، طب هتعمل ايه من المصيبه اللي انت فيها دي؟ هتطلع منها ازاي؟ كنت في الدنيا بتعرف تطلع، بتستطيع تطلع بجميع الوسائل، بتطلع، هتطلع ازاي يا حلو بقى؟ قول لي بقى، انا عاوزك تفكر وتكتك كده، هتطلع ازاي؟ هتقول ربنا يا رب اصل الشيطان، اصل فلان. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ما عادش ينفع تقول له فلان وعلان، هتقول له الشيطان، هيطلعوا لك من جهنم ربك على منبر يقول لك اتكل الله فيا. ده الشيطان، الشيطان بيخاف من ربنا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان بيخاف من ربنا، شوف لحد فين. الشيطان يطلع كده يقول له يا كذاب هتوديني في داهية، الشيطان والله هتوديني في داهية، بتقول الشيطان الشيطان وكل حاجة الشيطان الشيطان، ده أنت كنت ألعن من 100 ألف شيطان، ده انت يا راجل افتكرت اساليب في التعذيب ما كنتش اعرف اقولها لك، ده انت كنت بتاكل اموال الناس بالباطل باساليب انا ما اعرفش ابتكرها، ده انت لوحدك كنت 100 ألف شيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. العب غيرها، كل حاجة الشيطان الشيطان. قل لي هتفلت ازاي يا ظالم أيها الظلمة، قولوا لي هتفلتوا ازاي يوم القيامة. كل ظالم، ده احنا هنشوف صور للظلم يا اخوانا. الناس محطه في مخها ان الظلم ده احيانا بيجي من الحاكم او يجي من كذا او يجي من كذا، لا، ده في ناس كتيره ظلمه وهي مش حاسه انها ظلمه. انا بنبهك بقول لك الحق نفسك، اقف مع نفسك مره واحده في حياتك كما قال عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. والمشاهد اللي انا هنقلها لك دي مشاهد من القران، ما جبتش حاجه من عندي، ده انا بجيب لك مشاهد من كتاب ربك سبحانه وتعالى، والمشاهد دي نؤمن بها ايمانا يقينيا لا شك فيها، لان الذي اخبرنا هو الله، والذي اخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين هتفلت ازاي؟ قل لي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. ده الآية دي في سورة إبراهيم جابت حاجة جديدة خالص. يبقى كان الوش أسود، الوش تحول وكاظمين الغيظ، مش قادرين يرفعوا صوتهم بأي حاجة، بيعضوا إيديهم زي ما أنت شفت المنظر المخيف والمرعب، مش لاقي أي حجة يقولها. طب أي بعد كده؟ بس خلي بالك، ركز معايا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم. شفت بقى الذل؟ ده وصف ذل يا اخوانا. يا ما هو ده الطاغي اللي كان نافخ ورافع راسه لفوق قوي، ده هو ده، هو ده اللي راسه تحت في الارض ومكسور وعلى هيئه القزم. ايوه هيئه قزم، يا ريت قزم، ده على هيئه نمله الصغيره النميله، لا اقول نمله بل صغر النمله النميله الصغيره. يحشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر، اللي هو النمل الصغير الرفيع ده، تطأهم الأقدام، ناس تدوس عليهم والعياذ بالله في عرصات القيامة، زي ما كان بيدوس في الدنيا على ناس بيداس عليه الآن. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، تصور رموشه مش قادر يقفل الجفن، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم، القلب عمال يضرب جامد، هواء خلاص هيموت هيجنن. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. يا رب رجعنا الدنيا تاني، احنا ما اغتنمناش الدنيا، كانت الدنيا فرصة لا تعوض، ضيعناها بالظلم، احنا عاوزين نرد الى الدنيا مرة تانية. لو ان لي كرة، هو نفسه بس في كرة يعني عودة، عودة للدنيا. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا، شوف ربك بيذكرهم ما كانوا في الدنيا في حالة الطغيان، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. مش كنتم مفكرين إن أنتم مش هتموتوا أبداً، وإن المنصب ده هيدوم لكم دايما، والفلوس ده هتدوم لكم، والصحة هتدوم، والعزوة هتدوم، وقرايبك هيدوموا ليك. مش كنتوا مفكرين كده؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ده يوم الانتقام، يوم نبطش البطشة الكبرى، ده يوم الانتقام يا اخوانا. اهل الايمان على عرش الرحمن بيبصوا للمنظر، ما هم دول اللي زلوهم في الدنيا وكسروهم في الدنيا وربنا ابتلاهم بيهم في الدنيا، فهم عاوزين اهو. الواحد بيقول يعني امتى اشوف اليوم في اللي ظلمني؟ ما هو ما شافوش في الدنيا، هناك بقاعد وحاطت رجل على رجل، وشاف التاني في حال الذل وخنوع. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، قاعد كده حاطت رجل على رجل ومطمن. ليه؟ معاه ربنا، معاه ربنا. والتاني خلاص يبدأ يصرخ، يعمل ايه؟ اسمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ده ربنا يجعلنا منهم يا رب، أهل الإيمان دول بتوع رحلة الفردوس الأعلى، بيقول لهم أنا كنت في الدنيا بقول لكم في آخرة وفي حساب، عشان كده أنا ما ظلمتش، عشان كده أنا كنت ببر والدي، عشان كده أنا كنت بجري بالليل والدنيا ظلمة راح أصلي العشاء وأصلي الفجر، عشان كده كنت بسعى في الخير، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وكنت، ويبدأ بقى إيه؟ يرقص، والله بيرقص، ويتنطط، يا أهلي، يا أحبابي، يا ناس، يا كل مؤمن، شوف كتابي أبيض، خدته بإيدك إيه؟ خدته بإيد اليمين، هقوم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. طيب يا رب قول لي بقى، يا رب قول لي المعيشة بتاعته تبقى إزاي؟ يقول تعالى فهو في عيشة راضية. الله أكبر، يعني إيه عيشة راضية؟ يعني ربك سبحانه وتعالى يعطيه حتى يرضى. هي رضيت؟ يقول له كمان يا رب، طب خد، ها، يديله يديله يديله. في الرواية الصحيحة آخر رجل يدخل الجنة فيعطيه 10 مرات فوق ما طلب. ايه رأيك بقى؟ فهو في عيشة راضية. طب فين؟ انا مش عارف برضه يا شيخ سالم، قول لنا مكانته فين. في جنة عالية. طيب الاكل جوه والشراب هيبقى ازاي؟ قطوفها دانية. في الدنيا بتشقى عشان تجيب لقمة تاكلها، لكن هناك في الجنة الأكل دانية، يعني الأكل بيجي لك لحد الفم، يعني هيبقى زي تلبلة السلطان زي ما بيقولوا كده، نايم كده على السرير بتاعه والشجرة تجيله لحد عنده وياكل. واحد يقول له هو الأكل هناك بس شجر تفاح وبتاع، ده احنا نزه. لا، نفسك في ايه؟ يقول له نفسي اكل كده محشي كرنب، يجي لك اصناف المحشي كرنب. انت تعرفش انا صنف واحد بس في الدنيا، اصناف، يجي لك خادم في ايده الأولانية صينية عليها 500 صنف من الطعام، 500، وفي الناحية الثانية 500، في جنة عالية قطوفها دانية. طب هنعمل ايه في الجنة يا رب؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الماضية، انتوا تعبتوا أو في الدنيا. فهو في عيشة راضية. يا رب وعدني يا رب، أنا عاوزك تعيش معايا وترمي الدنيا ورا ظهرك شوية، والله ما ادناكش تقلب في القنوات، ما ادناكش تفكر كتير، أنا عاوزك تقعد قدامي كده وتفوض أمرك لصاحب الأمر، واسأل ربك بإخلاص أنك تكون من الصنف الأولاني دوت. اسمع الصنف الثاني بقى اللي أنا عاملها، أقول لك الأدي كلها عشانه بقى، ما هو وصف سادس أهو لأهل الشمال للظالم دوت. اسمع. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. تاني كان فرحان، شوف التاني فرحان قوي عشان راح الجنة، وده ندمان وعمال يبكي بدل الدموع دم، وعمال ايه؟ يا ليتني لم اوت كتابي، يا ريتني ما خدت كتابي، ولا كان في قيامه ولا كان في بعث ولا في حساب. يا ليتني لم اوت كتابي. بس وبعدين يبدا يفكر وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وإيه تاني؟ اسمع، يبدأ يدور على حاجة كده، يقول لك أنا كنت في الدنيا بظلم بإيه؟ بفلوسي. فلوسي أرآه واستغنى، إن الإنسان لا يطغى أرآه واستغنى، لما ربنا اديله فلوس طغى بيها. بدأ يفكر فين الفلوس؟ ده حافي عريان. مفيش، حافي عريان. الله أكبر، والله يا آية آية. البومة دايما تسكن في المقابر كما قال القرطبي في كتاب التذكرة حول الموت الآخرة. البومة بتحب دايما تروح المقابر تقعد فيها. فكل يوم الصبح سيدنا سليمان يجيب الطير صفوف، الحيوانات صفوف، الجن صفوف، الإنس صفوف، كل يوم طابور كده الصبح، فيبص كده يقول فين البومة؟ البومة مش لاقينا، طب حد يروح يشوفها فين؟ يروح يدور عليها فين؟ في المقابر. فجابوها لسليمان، سيدنا سليمان، وله كل من دور عليك لقيك في المقابر. قالت يا سليمان، بيسألها سؤال، لماذا تساكنين القبور؟ ليه دايما لما نيجي ندور عليك لقيك دايما في المقابر؟ ليه؟ قالت يا سليمان، لأنني أرى فيها عظمة الله. الله أكبر، الوزير مع الغفير والكبير مع الصغير، كل قد وراهم في التراب، فسبحان من لا يموت، سبحان من لا يموت. تساوت الرؤوس حفاة عراة، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وأهل الإيمان يلبسوا حلة الإيمان يا أخوانا، نور زي ما أنا وصفت قبل كده. ما أغنى عني مالي، يا دي الكارثة والمصيبة، فلوس اللي ودتني في داهية في الدنيا مش نفعاني في الآخرة. ولذلك الحسن البصري يقول مسكين ابن آدم عند موته يصاب بمصيبتين لم يصب بهما أحد قبله. المصيبة الأولى أنه يجمع ماله كله ويتركها كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما أغنى عني مالية، أنا عاوز أصحاب الأموال ما تتكبروش على الناس بالفلوس، فلوس دي عارية تاخدها كده بس مؤقتا، ولو دامت لحد قبلك ما كانتش وصلت لك، خلي بالك. فعشان كده اوعى تفكر كل حاجة هي الفلوس، ناس كتيرة بتظلم بسبب الفلوس دي. أساس المصايب إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الفلوس يا أخوان، الفلوس. يا ما كانت ناس كتيرة وحلوة قال الله قال رسوله، أول ما ربنا فتح عليهم خلاص، لا في قال الله ولا في قال الرسول ولا في صلاة ولا في زكاة ولا في حج ولا في، وبدأ يسافر ألمانيا وأوروبا وهنا وهنا، ويقول لك أبدأ أدلع نفسي ومتع نفسي. شوف الفلوس هي أول سبب من أسباب الطغيان للعبد الضعيف اللي ما عندوش إيمان بالله عز وجل. ألهاكم التكاثر، لهتكم تكاثر الفلوس حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون، لم التوكيد وننهي، لترون الجحيم. المصيبة كبيرة يا إخواننا. ما أغنى عني مالية، والناس الفقراء يقول لك شفت الغني ده ومعاه فلوس، أهلا ومعايا زيه، اوعى تقولها أبدا، اوعى تتمنى حاجة زي كده، اوعى قول اللهم ارزقني الإيمان الصادق والثبات عليه. بدأ يقول الفلوس مش نفعاني، امال كنت بتقوله في الدنيا اللي معايا قرش يساوي قرش، ولازم يكون معايا كتير، وانا اتاجر في المخدرات، اهرب اثار، اعمل مهم اجيب القرش ازاي، ما تقوليش ازاي، ليه؟ اللي معايا قرش بيساوي قرش، لو معاك فلوس مش هتضرب على ظهرك ولا بطنك، هتعمل اللي انت عاوزه، كأن اله الفلوس. لا، احنا معانا ربنا، مش كل حاجة الفلوس. طب معاك فلوس وعندك بقى سرطان في الكبد وسرطان في الكلى والسكر والضغط وعندك ذبحة صدرية وعندك في القلب أمراء، ايه لازمة الفلوس؟ لا حول لك ولا قوة، الفلوس مش كل شيء يا اخوانا، مش هي كل شيء. اخر حاجة تفكر فيها الفلوس، فكر في الحسنات اولا، وفكر وانت قاعد مع نفسك ظلمت مين، من الذي ظلمته. اوعى تتكبر وتقولني انا ما ظلمتش حد، اوعى تكذب على نفسك وتخدع نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنت ولا سيدنا عمر، في صحيح مسلم كان يختبئ خلف جدار بيت ويبكي بكاء شديد ويقول ويلك يا عمر لئن لم تتق الله ليعذبنك الله بالنار ليعذبنك الله بالنار. لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. عمر وما أدراك ما عمر، عجزت النساء في زمننا أن يلدن مثل عمر، عمر الفاروق. وعمر بن عبد العزيز إذا نام كان يرتجف يهز السرير، فاطمة زوجة عمر توقظه فتقول قم يا عمر قم يا عمر ما بك يا عمر أهناك كابوس؟ قال لا، بل تذكرت منصرف القوم، فريق في الجنة وفريق في وأنا مش عارف أروح فين. عمر بن عبد العزيز وما أدراك ما عمر. سمعوا الملائكة وهي تقرأ عليه هذه الآية بعد موته، اخرجوا عني فإني أرى ما لا ترون، ليس بإنس ولا بجن، اخرجوا عني. فتقول زوجته فأغلقنا الباب، قال أغلقوا الباب خلفكم فأغلقنا، فسمعنا صوتا يقرأ قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين أنعم به من عمر. والعاقبة للمتقين أيها الظالم لك نهاية، آتي آتي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. لا هينفع وزير ولا غفير ولا أخويا ولا أبويا ولا والدتي ولا عمي ولا خالي ولا قريبي ولا جيراني، لا حول لك ولا قوة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هو كتابك بس. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا سلام على البيان الرباني. العملية مش سهلة زي ما الناس متخيلة. بقول لك يا عمي، ولذلك الظلم كتر يا اخواننا بسبب الحتة ديت. الظلم كتر، ما عادش حد بيخاف من ربنا ولا يخاف من اخرته ولا عامل حساب الحساب، والكل الا من رحم ربي سبحانه وتعالى. امر عجيب. تعالوا يا اخواننا، ما اغنى عني مالية وبعدين المنصب. المنصب يا اخواننا احيانا بيغر الانسان. قول له معاك كل حاجه دلوقتي، بايدك المفاتيح، تفتح الباب ده يجيلك وتفتح هنا يجيلك زي ملك من الملوك. جاله عالم العلماء بيقول له يا اخي صلي اعرف ربنا. قال له انا مش عاوز، انا في غنى عن ربنا، مش عاوز ربنا. ربنا يعمل لي ايه؟ اللي انا بطلبه بلاقيه، اللي انا عاوزه بلاقيه، انا مش عاوز ربنا بتاعكم ده، انا في غنى عن ربنا. قال له كده طب اسمع مني بقى. قال له قول. قال لو انت في صحراء. قال له طب ماشي وبعدين؟ وفي الصحراء دي فجأة معكش مية ولا أكل وهتموت من العطش ونفسك في شوية مية، هتموت خلاص، تجري شمال يمين هنا هنا مفيش مية. فجالك واحد من على بعد وقال لك أنا على استعداد أن أعطيك شربة الماء شريطة أن تعطيني نصف ملكك، أتوافق؟ العالم بيقول له كده. قال له هوافق. قال له ليه؟ قال له ما أنا لو ما وافقتش هضيع هموت، أشرب شوية المية وأديله نص الملك. طب قال له حسنا، ثم بعد أن شربت شربة الماء وقفت الشربة فلم تستطع أن تتبولها، وجاءك واحد وقال أنا على استعداد أن أعطيك شربة الماء شريطة أن تعطيني نصف ملكك الآخر، أتوافق؟ قال نعم. قال لما؟ قال لأنني لو لم أوافق لمت على الفور. قال إذن ضاع ملكك في شربة ماء وبولتها تشربها بأمر من الله وتخرج منك بأمر من الله، أإله مع الله؟ فتاب وعاد إلى ربي سبحانه وتعالى. المنصب أحيانا بيغر. في الصحيح لما جاء أبو ذر الغفاري وقال يا رسول الله، قال نعم. قال وليني إمارة، ما أنت وليت فلان وفلان، أنا عاوز الإمارة. قال يا أبا ذر، قال نعم. قال إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة وإنها تأتي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدها بحقها وعرف الذي عليها، عرف حقوقها إيه. القضية كبيرة يا أخواننا، ولذلك أي واحد في منصب بيصعب علي، والله بيصعب علي لما يجي واحد يخش مجلس الشعب وعمالين ويقتلوا في الناس ويدفعوا رشاوى ويخش يقول لك فلان كسب وفرح وايه ورأس واغاني ويلا وايه فلان كسب، ما تعرفش ان دايرتك دي كلها تسحبك من رقبتك يوم القيامة، وهتقول يا رب ده ظلمنا، دخل عشان مصلحته هو وخلص مصلحته ما عملناش اي حاجة. هتعمل ايه مع اهل دايرتك؟ وتصور المحافظ ده هتحاسب على كام قرية وكام مدينة يا اخواننا؟ طب اكبر شوية كده رئيس الوزارة، يا اكبر شوية اكبر شوية، ده الحساب هيبقى هناك يا اخواننا. عشان كده محدش يفرح لا برئاسة ولا بوزارة ولا بمحافظة ولا بمجلس الشعب ولا مجلس الشورى، اوعى تفرح لان حسابك انت هيبقى حسابك هناك شديد، الا من ادها بحقها وعرف الذي عليها وادى الحقوق التي عليها بمعنى اصح. طيب ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، طب وبعدين؟ لا في مال ولا في منصب، طب ما فيش حد تامره ولا ما عادش خلاص. الامر يومئذ لله، الحكم يومئذ لله، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله، الملك اليوم لله، الملك اليوم لله، لله بس، ما عادش خلاص. كل الأقنعة انكشفت، كل كان بيدعي الألوهية وكان اللي ها واللي ها كله خلاص خلاص. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يجي المرحلة الصعبة يا أخواننا السبعة ديت، وهو رايح النار يا أخواننا تبدأ الملائكة تكلبشه بالنار بكلاليب من النار. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة زرعها 70 ذراعا بزراع الجبار. طب زراع ربنا قد ايه؟ اؤمن ولا كيف، اوعى تشبه، ليس كمثله شيء، اوعى تقول له مثيل ابدا. وكل حلقة من الحلقات ديت قال صاحب الصحابة لو ان حلقة واحدة سقطت على الارض لاحرقت من في الارض جميعا، حلقة من النار. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يبدا يتسلسل والملائكة تسحبه. فلان ابن فلان في حد عاوز منه مظلمة، يا الله ألوف مؤلفة تطلع، في ايه؟ انتوا طلعتوا منين؟ عاوزين ايه؟ انت نسيت؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. انت نسيتنا؟ ما هم المصايب اللي انا شايفها والشدائد ديت، انتوا مين؟ بص في وشي كويس، عارفني؟ عارفني؟ لا لا عارفني. طب فكرني، معلش دلوقتي انت مذلول؟ مذلول. افكرك؟ فاكر لما جيت تتجسس عليا وجيت بيتي ودنيتك تستدرجني في الكلام وسجلت لي وخدت الكلام ده ووديته ووديتني ورا الشمس، فاكر؟ فاكر. طيب وانت مين؟ مش عارفني؟ لا بص لي كويس، بس بص في وشي، ارفع راسك. يقول له طب ما تشخطش، بس مش قادر ينطق. انا مين؟ يقول له انت مين؟ يقول له انا فاكر لما كنت ماشي في الشارع وانت معدي كده، وازاي انا ما وقفش ليك ونزلت ودنيتك تضرب فيا، فاكر؟ ضربتني ليه؟ وانت كنت ما انا كان المقام بتاعي والفخفخينه بتاعتي والعلو بتاعي، انت ما ادتنيش البرستيج بتاعي. برستيج؟ طيب يا عم. طب وانت؟ وانا ده انت زلتني زل يا راجل، ده انت عملت فيا عمايل، مش فاكرني؟ لا مش فاكرك. انا ده انت اللي خدت المحل بتاعي، فاكر المحل بتاعي؟ عشان كان على ناصية الطريق خدته مني ظلما وعدوانا. وانت مين؟ انا بقى اللي جوزتك بنتي وكنت بتسيب لها الدين وتشتمها بابوها دايما وتهنها وتعمل. انت ما صنتش النعمة اللي انا اديتها لك. طب وانت؟ الخصوم يجيله من جميع الجهات، لكن اعظم خصم يا اخوانا اولاده. يجوا الاولاد يا رب قبل ما يروح النار ما علمناش حاجة. كان طاغي واحنا طاغينا عشان هو كان طاغي، ظلمنا عشان ما ربناه صح، ما عرفناش مين هو ربنا. طب وبعدين؟ قال طب اسمع اسمع اسمع اسمع وبعدين احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله وقفوهم انهم مسؤولون. بس بس بس كله بقى يسال بقى ينتش فيه معاك حسنات يا رب. الملائكه نعم وهو اعلم حسناته خلصت ولسه في ناس كتيرة ولا حقوق. طب خد من سيئاتهم ردها عليه، خليه ياخد السيئات بتاعته. وكبل بالسيئات ويحمل أوزار على ظهري جبال من السيئات. يا أخوانا بالله عليكم مين يتحمل؟ وعذاب الظالم في النار أبشع من عذاب يا إخواني مين؟ من عذاب الكافر. إلى هنا يجب أن أتوقف قليلا عشان نعيش بقى مع أحوال وصور. العنصر الأول مشاهد من عرصات القيامة، مشاهد. أنا هنقل لكم مشاهد بس. المشهد الأول، واحد في عرصات القيامة الملائكة تنادى عليه، تصور خلي بالك من مليارات البشر، أين فلان ابن فلان؟ يطلع وشه أسود وطالع من من من من الناصية بتاعته، من سلسلة ظهره كده عمود طالع براية سودة مكتوب عليها خائن. يا الله الناس كلها تشوف المنظر، خاين خاين الخاين. شوف الفضيحة، كانوا ساترينه في الدنيا بمناصبهم بفلوسهم بجبروتهم، طلع الخاين طالع طالع كده خاين خاين خاين خاين. الخاينة الخاينة الخاينة الخاينة اللي خاينة الخاين، كل عمال يقرأ اليافطة اليافطة لحد ما يطلع إلى مكان عالي حد له خصومة مع هذا الخاين. يا الله تعالى بقى، ده أول مشهد يا أخوانا رهيب من الظلمة في عرصات القيامة. قال رسول الله والرواية صحيحة: يرفع لكل غادر لواء. اللي غدروا بيك، كنت مأمنه على مراتك وخانك مع زوجتك، وكنت مأمنه على الفلوس نهبها، وكنت مأمنه على أولادك رملك أولادك وداهم الإصلاحية وضيع لك أولادك لعلمهم النشل وعلمهم الضياع. يا الله، واللي كان في منصب وخان المنصب، واللي كان في وظيفة وخان الوظيفة، يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة. يقولوا الملائكة بقى: هذه غدرة فلان، ده الخاين الجاسوس اللي كان بيعمل لإسرائيل واللي كان بيعمل لأمريكا، الخونة المرتزقة اللي بيعمله هنا وههنا. خلي بالك هم فاهمين يا أخوانا إن هم مداريين، لكن يوم القيامة تبقى فضيحة بجلاجل. أنا نفسي المشاهد يعيش معايا والله. ما هو كل واحد في الناس يقول لك أنا فلان غدر بيا وما خدتش حقي، أنا برضو أنا حاسس بظلم، أنا مش عارف أخد حقي، حاولت أخده ما عرفتش. طب فين حقي؟ أنا عاوز حقي. هنا حقك أهو، ما تخافش، جاي جاي لا محالة. ولا الممثلة، أيوة أيوة، اللي خانت دينها وفسدت الشباب تتعرى طارة وترقص ليهم طارة وتضيعهم طارة، تعلمهم زي الممثلة كانت تطلع بالشيشة، البنات بدأت روح كده على قهوة مش عارف مين وقهوة مين، تلاقي الستات حاطة رجل على رجل ماسكة الشيشة وعمالة تشيش عمالة تشيش. ما هي خدتها من مين؟ من الممثلة. ما كل واحدة بتفسديها في ميزان سيئاتك عند الله، ما انت كده خاينة للدين. يرفع لكل غادر اللواء، يقال هذه غدرة فلان، واللي كانت عمالة تمثل وتقول أنا توبت. توبتي؟ توبت. طب اتلم في بيتك. لا، أصل التوبة بتاعتي مش أي توبة، ده تمثيل بالتوبة. هو في تمثيل في التوبة؟ أول في تمثيل والله. تبدأ تقول أنا توبت، وبعدين عشان يجي لها فلوس من الخليج. طب وبعد ما يجي لها فلوس من الخليج، وبعد كده يبدأ المخرجين يتحايل عليها شوية، يبوسوا الإيد والرجل شوية، ارجعي هنخليكي أحسن من الأول. وفجأة اللي كانت بتقول توبت وقال الله قال رسول الله، وأنا قلتها دايما، من أكبر الأخطاء أن تأتي واحدة من الروبة وتقول قال الله قال رسول الله. ازاي واحدة بتقول انا توبت تخليها تقول قال الله قال رسول؟ مين دي عشان تقول قال الله قال رسول الله؟ عشان كده انا نبهت قبل كده، نبهت القنوات الدينية المحترمة، هي قنوات نحسبها على خير، كل القنوات كويسة الحمد لله اللي هي بتدعو للدين، ونبهت قلت يا اخوانا خلي بالكو بتحط روش كتير ولبسها لا يتفق مع الاسلام، هتفسد لكم المذيعات العفيفات المؤمنات. وفعلا بدأت الأخوات الأخريات تحط الروج وتلبس مش عارف إيه، وتيجي على الشاشة المذيعات اللي بيقولوا قال لك رسول، نسبة الروج موجودة فيها أكثر مما تتخيل وتتصور بسبب الممثلة ديت. وفي الآخر رجعت وقالت أصل التوبة ديت، أصل دي الحجاب حرية شخصية. لا يا أختي، لا يا مدم خفيف، الحجاب مش حرية شخصية، الحجاب أمر الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. مش خاص بنساء الرسول، لا، ونساء المؤمنين. فده فرض أمر تقولين لله سمعا وطاعة. قالوا سمعنا وأطعنا، مش حرية شخصية ألبسه زي ما أنا عاوزة وأخلعه زي ما أنا عاوزة، وإما يجي لي هوايا أقول قال الله، ولما يجي لي هوايا أروح أرقص شوية وهز شوية. حسبي الله ونعم الوكيل في من يلعب بدين الإسلام. ودي يا أخوانا أفلام بيعملوها عشان يخدعوا بيها الناس، وبعد كده الناس يقول لك لا، ما كانت بتقول قال الله خلعت الحجاب وإحنا نلبس الحجاب ليه؟ عشان تعمل هزة في الوسط الإسلامي. فعشان كده اليوم جاي لكل الخونة هؤلاء، لهم يوم شديد. أما الأخوات التائبات العفيفات المؤمنات لا أعلنوا الاعتزال واحتجبوا، لا بيحبوا الشاشة لا يحبوا الظهور، ده خلاص احنا منتكلمش فيهم بصراحة، ربنا يثبتهم ويحفظهم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، قل إن الهدى هدى الله. يعني واحدة ممثلة يعني لسه محنة لبست الحجاب، يعني ايه هتعملين ايه؟ ده يبقى ده خاص بها هي، يبقى هي لازم تتوب بينها وبين ربنا، بقى تبدأ تتبرأ من مال الحرام، تبدأ تتبرأ. لكن نسأل العافية والعافية. خلينا في المشهد الثاني يا شيخ سالم أحسن. المشهد الثاني وهو الأهم، شوف المنظر ده، واحد سبحان الله، أين فلان ابن فلان؟ طالع وشايل 40 بيت على ظهره. تصور المنظر الرهيب ده، ده بقى يشيل ازاي؟ اوعى تقول ازاي. ماشي وهو عمال مش قادر يصرخ كمان، ألم شديد. شايل 40 بيت وماشي. واحد شايل أرض ضخمة على ظهره والعياذ بالله. واحد شايل بقرة. واحد شايل جمل. واحد شايل حمار. واحد شايل كيلوهات من الذهب. واحد شايل أموال طائلة من النار. ده مين دول يا شيخ سالم؟ على مهلك شوية، مين دول؟ دول اللي سرقوا في الدنيا. ما هو بيقولوا كده، اسمع يقول لك حد شافك؟ لا، قول خلاص، قول للحرام احلف، قال لك والله ما سرقت. مش كانوا بيقولوا كده؟ حد شاف، حد عرف، حد انكشف الغطا وفضحتك بجلاجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعال تعالى، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد في الدين. قالها الرسول: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت، بنت محمد سرقت، لقطعت يدها. الله لا يحابي أحد في الدين. لعن الله اليهود والنصارى، كان إذا سرق فيهم الغني تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أقاموا عليه الحد. الغلبان الضعيف، تعالى مسكنا فلان هو بيسرق. طب واللي سرق الملايين المليانة؟ لا، محدش خلاص اسكت خالص. لا، يوم القيامة تلاقي كل ده طلع. ولذلك خادم النبي، أنا عاوزك تصلي على حبيبك الأول كده، صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. جابوا خادم الرسول كده بقاله يوم أو نص يوم، كان لسه الولد ده ما كانش تاب توبة يعني، ولا دخلش الإسلام من قلبي والعياذ بالله. في غزوة خيبر بيدفنوا واحد، جاله مات خادم الرسول ده، مات وهو بيدفنوه، فالصحابة قالوا بس ده خادم النبي بقى دخل الجنة يا بخته. فقال رسول الله: بل إني أراه الآن في النار. ده هو في القبر، النار عمالة تأكل في جسمه كله، كله، كل جسم النار عمالة تأكل فيه. قالوا له: من إيه؟ قال: إني أرى على رأسه شملة، شملة بما يعادل طاقية أو شال السعودي دوت، تتقد منها دماغه طاقية من النار سرقها من الغنيمة بتاعت خيبر. هو بص كده ما فيش حد شايفه، راح واخد طاقية أو شال ومخبيه، فجاله سهم مات. فالناس قالوا بس هو دخل الجنة خلاص، لكن الوحي نزل قال له: يا محمد، يا رسول الله، إنه في النار. حتى لو كان خادم النبي، حتى لو كان خادم النبي، الزوجة اللي بتسرق من وراء جوزها، واحدة بتقول ايه، هي بتسرق من وراء زوجها فلوس، فبسألها: ليه يعني بتسرق، يعني انت بخيل؟ قالت: لا، انا بسرق من وراء جوزي على اساس ان هو غدار. قلت لها: انا مش فاهم يعني ايه غدار. اولا انا ما ذكرت اسمها ولا هي مين، انا بقول للمشاهد عشان اوصل له بس حاجه بسيطه على المجتمع اللي احنا عايشين فيه. طب انت بتسرق الفلوس من زوجك ليه؟ مجوعك، مصوعك، مجوع الاولاد، حرمك؟ قالت: لا، ده كويس وكريم جدا. طب انت بتسرقي فلوس من ورا زوجك ليه؟ بتوديها لاهلك؟ قالت لي: لا، ده انا بحوش الفلوس من وراه عشان لو طلقني يبقى انا ايه، اتجوز سيد سيدو. ايه رايكم تتجوز سيد سيدو؟ طب نروح لفاصل ونرجع تاني نشوف صور ومشاهد من عرصات يوم القيامه للظلمه. الناس فاهمه ان هي شويه موته وخلاص على كده. يا شيخ سالم، الحلقه اللي جايه هتبقى حلوه، هنشوف الحساب ازاي، المؤمن مع المؤمن حسابه ازاي، وربنا يحاسبنا ازاي. اما دول الظلمه اللي هتخش النار، احنا بنتخلص من عرصات القيامه من الكفره والمشركين والظلمه عشان نفض عرصات القيامه للاهل الايمان والتقى والصلاح، ونشوف حسابهم ازاي. وبعد كده في حاجه انا مخبيه عليكم بصراحه، بس خايف اكتم العلم، في 9 من المسلمين هيخشوا النار في وقت الحساب، 9 اصناف. يا ترى اقولهم لكم الحلقه الجايه ولا بلاش اقول لكم؟ أنا خايف أقولها لكم بصراحة، لأن الصفات دي موجودة، 9 حاجات بيعملوها الناس. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظروني إن شاء الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وعدنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع سلسلة صور ومشاهد في عرصات الحساب أمام الحق سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعالوا بقى نشوف أدى يا إخواننا، كل واحد سرق حاجة من العمال والمندوبين بتوع الشركات، واللي كان مسؤول عن شركة، والمحاسب اللي كان في شركة، واللي كذا واللي كذا. وينبغي لكل زوجة تتقي الله في زوجها، تتقي الله في زوجها، تقول له: اوعى تأكلنا الحرام، اوعى. وانت عارف دخل زوجك، معروف دخله، لما تلاقي العملية زادت منين وحاسب زوجك، قول له: انا خايف على الأولاد. فعشان كده يا اخوانا العمليه مش اكل وبس، انا ماليش دعوه، ده الوزر عليه هو، لا، والوزر عليك انت رخره، لان خير الازواج ما ان نسيت ذكرك. لا طب انا هعمل ان انا مغمض عينيا يا شيخ سالم ومش هشوف الحاجات دي كلها، اصل انا عاوز اشاليه في اسكندريه وعاوز اشاليه في الشمال وعاوز في شرم الشيخ وعاوزه وعاوزه وعاوزه وعاوزه مده الصيف ومده الشتاء، فالكلام بتاعك ده مش هيمشي معايا ولا البرستيج بتاعي، انت كده هتضيعني. مش احسن ما تضيع نفسك في نار جهنم يوم القيامه وزوجك ياخدك معاه ويقول ان هي ديت اللي شجعتني على الظلم ده؟ فاتق الله في نفسك اولا واتق الله في زوجك. المشهد الثالث، وممن يفتضح امام الخلائق يوم القيامه في عرصات الحساب يوم القيامه، منظر رهيب يا اخوانا. يا الله، انا عاوزك تركز معايا في المشهد ده. واحد بينادوا عليه، فجاه اطفال جت منين ما تعرفش وراحوا ماسكين في رقبته وسحبينه امام عرش الله سبحانه وتعالى، يا رب خذ لنا مظلمتنا من هذا. مين دول؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأطفال اليتامى يا إخوانا، وتلاحظوا في زماننا للأسف نسبة أكل مال اليتيم كترت بسبب عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى. وتصور إن أب يموت ويعمل توكيل لأخوه بإدارة الشركة، يستغل العم اللي هو المفروض يتقي الله في أولاد إخواته، اللي عمل له الله ثم هو عمل له كيان وخلاه مدير في شركه وخلى فتح له بيته وي وي لغير ذلك، ان يتقي الله في اولاد اخوه؟ ابدا، خد كل حاجه يا اخوانا. والاولاد اتشردوا، الاولاد اتشردوا وراحوا الاصلاحيه للاسف الشديد، ده قصه حقيقيه من الواقع المؤلم. والام شافت المرار، ام الاولاد، من عز لذل ومن رفعه الى تحت في الحضيض، وضاعت البنات وضاع الأولاد والسبب العم. يبقى سرق فلوس وضيع الأولاد وخان أمانة، ثلاث حاجات. عشان كده كل عم وكل خال يتقي الله في أولاد أخته وأولاد أخوه. طب وبعدين يا شيخ سالم؟ قال بعد كده نشوف منظر عجيب، مشهد عجيب يا إخواننا. واحد الملائكة مسكاه وعماله تضرب فيه، الضربه الاولانيه بتنزله سبع اراضين، سبع اراضين، سبع اراضين، ضرب شديد يا اخوانا، مجرد ما ياخد مقمع واحد مرزبه من حديد ينزل تحت في سبع اراضين، يلف يلف في النار، كل ده في النار، يلف يلف ويروح طالع، يروحوا ضربينه تاني يطوقه والعياذ بالله من سبع اراضين. ده مين ده بقى؟ ده اللي خد شبر من ارض لا تحق له. من قططع حق امرئ مسلم بقدر شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، بمعنى أنه يلقى في سبع أبواب النار والعياذ بالله، يعني ينزل في سبع أراضين. ما بين الأرض والأرض يا أخوانا 500 عام، يعني عذاب ما بعد عذاب، عشان حتة شبر. أهو أنت سبت الأرض باللي فيها وروحت، راح فين؟ إلى أمه الهاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. ومعانا اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب المخرج راح فين يا اخوانا؟ السلام عليكم. طيب نخلينا في الحلقة يا اخوانا. المشهد الرهيب دوت يا اخوانا، للي اقتطع حق امرئ مسلم، ارض، شبر ارض، شبر ارض، امال اللي سرق الاراضي تعمل فيه ايه؟ ده الشبر بتعمل فيه كده. امال اللي سرق الاراضي واللي سرق شقق واللي سرق بيوت هيتطوق بها يوم القيامه. اسمع معايا. قال صلى الله عليه وسلم: من اخذ شبرا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامة من سبع أراضين. رواه البخاري. المشهد الخامس، مشهد رهيب يا أخوانا. واحد جاي هيكل عظمي، عجيب، حاجة عجيبة والله، هيكل عظمي، عارفين هيكل عظمي؟ هيكل عظمي، وبعدين في وشه كده زي ما يكون واخد لبشة، لبشة شمال ولبشة يمين، خدوش خدوش خدوش، وجاي في حال الذل، وناس من حواليه غريبة قوي سبحان الله، مجموعة من هنا عمالة تسحبه، ومجموعة من هنا عمالة تسحبه، ومجموعة من هنا عمالة تسحبه، في ايه؟ تعالى تعالى. أمام عرش ربنا اللي حواليه يقول يا رب نحن الفقراء والمساكين. إيه ماله ده؟ عمل فيك هو والله أعلم، بس بيسألهم. فقالوا يا رب ده كان متسول وعنده فلوس وخد الفلوس من الأغنياء والأغنياء ما كانوش عارفين يوصلوا لنا، فده كان كلح فكان بيوصل ليهم، فعشان كده يا رب حرمنا. حرمكم أحرمنا يا رب، خد حاجة لا يستحقها. الشحاتين يا أخوان، أنا عاوزك تنزل في شارع زي شارع فيصل دوت، اقعد بعربيتك خمس زي بس، شارع واحد بس، وأنا بستغرب اشمعنى الشارع ده بالذات مليان من أوله لآخره كله فيه تسول بطريقة عجيبة. فجأة وانت واقف بالعربية حد يخبط عليك، ها بعدين يقول لك أصلا أنا كنت شايل قماش وببيع قماش، أنا راجل تاجر أنا ما بشحتش، بس للأسف حرامي سرق مني الأوبجة بتاعتي وسرق مني القماش. طب وبعدين؟ أنا عاوز بس يقول لك حاجتين، خلي بالك أنا عاوز منك حاجة أبدأ بيها، أنا مش عاوز إلا حاجات بسيطة يعني، أو تديني فلوس أروح بيها بلدي. في كلتا الحالتين غصب عنك هتديله، وشحط محط وقوة وعضلات. قلت له على فكرة جالي واحد لسه دلوقتي ماشي وقال لي نفس الكلام بتاعك، أصدق مين؟ وفعلا كان جالي واحد قبله بالظبط. قال لي هو جالك؟ قلت له ما مسرحينهم، ما أنا بستغرب إشمعنى الشارع ده بالذات. فجأة يجي واحد بعد كده ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. ألو. مع حضرتك. طيب أنا بقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليك يا رب ويسترك. اللهم امين يا رب. انا عايزه من حضرتك طلبين. اتفضلي حضرتك. انا هسال حضرتك سؤال دلوقتي وعايزه رقم حضرتك ضروري من فضلك عشان عايزه اكلمك في موضوع خاص بيا لو سمحت. ماشي يا فندم، حاضر. ربنا يخليك والنبي. قولي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. من كان حليفا فليحلف بالله. لا اله الا الله. ايوه يا شيخ سالم. انا مع حضرتك، اتفضلي حضرتك. انا لما بصلي يعني ابتدي الصلاه كويس وبعد كده بتخنق في الصلاه، مش نعم. ودماغي بتتشتت في كذا حاجه. تمام. الحاجه الثانيه بقى عايز رقم تليفون حضرتك عشان ربنا يسترك، عايزاك في موضوع ضروري خاص بيا. خديه من المخرج، مع ان المخرج مش موجود النهارده. طب خديه من المساعد المخرج بره ان شاء الله. طب والنبي قول له يدهوني. قولي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. قولي بالله، ما تحلفيش بالنبي، قولي بالله. بالله عليك تديني التليفون ان شاء الله. هدولك ان شاء الله مساعد المخرج خارج الاستوديو ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب نرجو من الاخوه والاخوات ان يكون السؤال في صميم الحلقه، يعني حد وقع عليه ظلم يتكلم، حد يا اخواننا الظلم فيقول لي ان كلامك ريحني، ان في اخره وان في حساب وان هاخد حقي. انا هصبر واصابر وارابط على ان هناك باذن الله امام عرش الله ساقتص ممن ظلمني. طيب نرجع تاني يا اخواننا المشهد الخامس. من يسال وله ما يغنيه، جاءت مساءلته يوم القيامة خدوشا. خدوشا، خدوشا اللي هو فيه يعني زي ضربة المطوى أو السكينة، خدوشا. طيب وبعدين؟ كدوحا في وجهه، يعني له علامات زي ما كان كلح في الدنيا، فدي علامة كلاحة في الآخرة، إن خد حاجة مش بتاعته. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وإيه تاني؟ ولم نكن نطعم المسكين، كنا بناخد فلوس المساكين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونسبة التسول يا أخواننا زادت بطريقة مخيفة، وعندهم عمارات وعندهم أراضي ومع ذلك بيتسولوا. اللي بيتسول في الشارع ده أنت بتشجعه على الفساد. إحنا محتاجين الفلوس أنت بتديها دي تديها للشباب، مدام معاك فلوس طب توقف رجل شاب كده من الشباب الصالح التقي النقي اللي عاوز يشتغل ويهم، يقول لك أنا محتاج بس 1000 جنيه أعمل مشروع، ادوله هو أولى. يبقى ده هي ايه؟ هيبدا يطلع زكاه بعد كده وهيتجوز ويفتح بيت ويربي اسره مؤمنه صادقه لله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيحصل ده تهريج يا اخوانا، اللي بيحصل ده تهريج والله تهريج. ما هو النبي يقول لك اعط السيل ولو عرى فرس، الكلام ده يا اخوانا مش كده. اذا كان راجل عجوز كبير ولا حاجه وتعرفه اديله، لكن انت انسان ما تعرفهوش، لاولى الناس بالزكاه وبالصدقه اقربك. قرايبي هم اولى، اهل بلدي اولى. لما تيجي تطلع زكاة فلوسك روح بلدك، بلدك هم دول لحمك وشحمك، روح هناك وديهم. أيوة أهل بلدك أولى بيك، لكن تدي ناس غرب وأهل بلدك جعانين ومش لاقيين، تتق الله فيهم. الله، طب ما عندك في كل أسرة فيها أقارب فقراء معدومين لا لاقين يتجوزوا ولا يعملوا مشاريع وقاعدين متخرجين من الجامعة وقاعدين، طب ما هم أولى بالمال. الصدقة على الفقير صدقة، والصدقة على ذي الرحم، على ذي الرحم صدقتان اثنين، على ذي الرحم صدقتان اثنين، سنتان يا اخوان اثنين بمعنى صح. فإحنا ناخد أجرين أفضل، لكن ناس ما نعرفهاش، وده يقول لك أنا جاي من أسيوط، وده يقول لك أنا جاي من سوهاج، والتاني يقول لك أنا جاي. وبدأ التسول ياخد صورة رهيبة دلوقتي عبر شاشات التلفاز، يطلع لك واحد يقول لك عيالي ومراتي وكذا وكذا وكلهم عندهم سرطانات، وبعدين انت بدأ تبدأ تبكي وتبدأ، وبدأوا دلوقتي التسول على الشاشات ان يعملوا دلوقتي، ودي مصيبة وكارثة يا اخوان، مصيبة وكارثة ان الشاشة يعملوا برنامج مخصوص للمتسولين، يجيبوا ويحكي بتاعه ويبدأ يتسولوا له. لا انتوا بشجعوا على التسول كده، وبعدين مش كده بالفضايح كده يا اخوان، عاوز تبدأ حد يديله في السر، لكن تجيبه في التلفزيون وتفضح علانية، ومين اللي يجي في التلفزيون يفضح نفسه؟ اذا كان ربنا قال على الفقراء لا يسألون الناس الحافة، ما عندهمش كلاح انه يطلبوا كده عبر الشاشة كده بالطريقة اللي احنا بنشوفها ديت. فاذا يا اخواننا لابد ان احنا نتقي الله. معاك فلوس زيادة، ما تطلع مع اخوانك في غزة، هم مش لاقين اللقمة، حصار مرير، حصار مرير، لا كهرباء ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك يا فندم. حضرتك كنت بتقول لو حد ظلم ولا حاجة يتكلم معايا. اتفضلي يا فندم، انا سامع حضرتك. طب اقول لحضرتك، انا جوزي كان على علاقة بست، والست دي كانت متجوزة، وبعدين جوزها مات، فراح طلقني من غير اي سبب، وقذفني واتهمني باتهامات وحشة قوي وطلقني وكده، وانا معايا ولد منه، ولا بيصرف عليه ولا بيسأل عليه وكده، فده يعتبر ظلم وليه عقاب. هو حصل له عقاب، بس انا مش يعني، هو يعني حصل له حاجة، بس برضو لغاية دلوقتي ولا برضو بيسأل على الولد ولا اي حاجة. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. ايوة كده الاسئلة تكون في صميم يا اخوانا. انا بحب دايما وحدة الموضوع، نتكلم في موضوع نخلينا في وحدة الموضوع عشان نستفيد ونفيد. انا هنقلك دلوقتي مشهد، انت استعجلت شوية، هنقلك الان مشهد عجيب لهذا الزوج على فكرة، وهتشوفي ربنا هيعمل فيه ايه، وركزي معايا. طيب نخلينا لسه في الاهل التسول دول يا اخوانا، احنا عاوزين نخلص عليهم من المجتمع يا اخوانا، عاوزين نربي افراد على عقيدة صحيحة، ما يمدوش ايديهم بل هم يدوا. خلي ايدك دايما معطاءة، ما تخليش ايدك دايما تاخد، مش عاوزين انانية، عاوزين ندي بقى. امتى ندي يا اخوانا؟ انت بقى احنا نطلع للمجتمع، انت ندي ونقول ربنا احنا بنعطي يا رب. عشان كده اللي بيتسول ده مشكلته مشاكل يوم القيامة، كل فقير وكل مسكين روح ماسك في رقبته، وهتاخد سيئاتهم هم ياخدوا حسناتك، وستكب في النار. اللهم إني قد بلغت، لذا نوع من أنواع الظلم والعياذ بالله. المشهد الخامس السادس، ترى رجلا ينطلق في أرض المحشر لا يقوى على القيام ولا يقوى على القعود، وتايه ودايخ ومسطول ومجنون. مين ده؟ يا شيخ سالم ده انت هتفتح دم، مش عارف مين ده يا شيخ سالم؟ لا مش عارفه. مين ده؟ ده اللي كان بيدي الفلوس للناس بالربا. يعني يا شيخ سالم؟ يعني كان واحد يجي له عيني محتاج يقول له نفسي اشتري حاجة سبوبة كده اكل بيها لقمة عيش، اديني 1000 جنيه بس اتاجر في شوية طماطم او في شوية بطاطس او في شوية او ينوبك ثواب فيا، اديني 1000 جنيه. يقول له لا ما اعرفكش يا حيل، ما تعرفنيش، اعمل حاجة ثواب، ما اعرفش لا ثواب ولا غير ثواب، وخلي بالك لما نيجي نموت هنبقى تراب، انا بتاع دنيتي، انا بتاع ساحتي دلوقتي. طب عاوز ايه؟ يقول له انا عاوز دلوقتي عاوز 1000 جنيه. طب ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سالم انت معايا؟ مع سيادتك يا فندم. الله يعزك ويحفظك ويبارك في عمرك ويكثر من امثالك ويجعلك من الصابرين الثابتين من القائلين باقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامدك الله عز وجل بالعلم وبارك فيك وفي امثالك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. والله يا اخي انا احبك في الله، احبك الله ده يعني فيه. ربما انت تعرفني لان احنا تقابلنا قبل كده وانا احد الدعاء، ولي يعني تجربة صغيرة، يعني لا أريد أن أكثر من الوقت وأخذ أكثر من دقيقة حتى لا يعني أوقف على الناس هذه المتعة الطيبة التي يعني بارك الله عز وجل لنا فيها وأوجدك الله عز وجل في هذه القناة في هذه اللحظات يعني حتى تقول ما تقول من هذا الكلام الطيب الطاهر بارك الله عز وجل فيك. جزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله يا رب. والله يا شيخ سالم يعني أنا أقولها ليس شكوى لأحد إنما هي لله عز وجل رفعتها. يعني ربما إني ظلمت وهذا الظلم يعني كان من زوجتي الأولى أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويهديها يا رب. فهي كانت في يوم ما معي في هذه في المملكة العربية السعودية وكانت مقيمة معي وأبوها أسأل الله عز وجل أن يهديه يعني أراد أن يأتي بابنته وقال لي يعني ابنتي أريدها معي لا أريدها معك أنا لم أزوج ابنتي حتى تتركني وتبعد عني. قلت له حتى تصبر حتى تحج بيت الله عز وجل وآخر عهدي بها أن أخذتها إلى الحج وإلى عرفات وحجت بيت الله عز وجل ثم نزلت إلى مصر ومعها ما معها وأخذت ما أخذت هو عند الله عز وجل ثم رفعت علي قضية طلاق ويعني الله المستعان وأخذت ولدي معها وإلى الآن أنا لا أعرف شيئا عن الولد وسافرت خارج مصر بعد ذلك دون أن أدري ودون أن أعلم ودون علمي وهي زوجتي وأخذت كل شيء والحمد لله رب العالمين. المظلمة هذه رفعتها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن أنا أريد أن أقول للناس والله الذي لا إله إلا هو عوضني الله عز وجل بزوجة خيرا منها وأفضل منها ورزقني الله عز وجل ولدا بارك الله عز وجل فيه وإن كان ولدي هذا لا يعرف ولدي هذا ولكني أسأل الله عز وجل كل يوم أن يجمع الله عز وجل بينهما على طاعة الله عز وجل والحمد لله أكرمني الله عز وجل كرما عظيما فكل من ظلم وكل من بهت وكل من أخذ حقه والله ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما رب العالمين سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فإياك إياك يا عبد الله من الظلم إياك من الظلم كيف تظلم وأنت ستقف يوما بين يدي الله عز وجل كيف تظلم الناس وتأكل أموالهم بالباطل وتحرم ولد من ولده وتحرم ولد من أبيه وأنت ذات يوم ستقف بين يدي الرحمن ماذا ستقول لله ماذا ستقول لله ماذا ستقول لله عز وجل والله إني أخشى على الله عز أخشى هذا اليوم الذي ستقف فيه بين يدي الرحمن ونقف سويا ونحن في مظلمة واحدة وإني اختصمتك أنت وابنتك أمام الله عز وجل يوم القيامة وأنا أعتذر والله يا شيخ سالم لأني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه ويبارك في الإخوة أجمعين ويبارك في السامعين ويبارك في الجميع إن شاء الله ويجعلهم جميعا من الثابتين الصابرين المحتسبين وجزاكم الله عنا خير الجزاء وسمحني يا شيخ سالم وأرجو للإخوة يسمحوني بارك الله عز وجل فيه وجزاك الله عنا خير الجزاء وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. يعني والله يا أخي يعني أثرت فيها جامد والله. ربنا ينصرك على من يعاديك ويجمع بين أولادك يا رب العالمين. اللهم أمين اللهم أمين. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ سالم. وجزاكم الله مثله. أنا تعرضت للظلم من 13 سنة. نعم. أنا أرملة وتوفى زوجي وأنا كان ابني عنده 3 سنين وكنت حامل في ولد تاني وبعدين كان جوزي شريك لخاله في محل فأجبروني أن أنا أبيع المحل علشان كان أخو جوزي مقيم معايا في الشقة وكان عاوزين يديله فلوس وأنا ما كانش معايا ويا إما أسيب الشقة يا إما أسيب المحل وأجبروني على ذلك أن أنا أسيب المحل وبتاع أولي يعني كان شريك هو وجوزي يعني فسبته. فأنا دلوقتي أنا مش عارفة هل هو أنا دلوقتي أنا كده مخطئة ولا أنا دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه. أنت مضيت يعني على المحل؟ أنا هو كان ما كانش كان جوزي طيب جدا لدرجه ان هو يعني ما كانش فيه بينهم وبين بعض ورق. يعني جاب المحل جوزي جاب المحل وكتبه باسمه وهو يعني وبدا ان هو يشتغلوا معاه. هو كان عامل معاه مشاكل من قبل ما يموت وهو توفى. انا كان جوزي عنده 28 سنه وانا كان عندي 26 سنه واكبر جوزي يعني اهل جوزي اكبروني ان انا يعني افرط في المحل ده. وجيت لما افرطت فيه جبت ناس من بره علشان يتمنوا المحل تمنوه بثمن كبير جدا. لكن هو دخل في الارض وادانا جزء بسيط جدا جدا جدا ربنا اللي عالم بيه. خدت هذا الجزء وسددت منه جزء لاخو جوزي علشان يسيب لنا الشقه عشان نقعد فيها انا والولاد. فهل كده انا اسمى ولا يعني ولا كده انا فرطت في حقهم ولا اعمل ايه؟ مع انه هو دلوقتي يعني ربنا يرى هو انا حاسه كده اني انا فوت امر الله. ورحت له وقال لي انا بكسب وبشتغل وانت شوفي ولادك هتربيهم منين وكل الكلام دوت. جزاكم الله خيرا، وصلت الفكره، بارك الله فيكي. بصي يا اختي، انت اخطأتي ان انت مضيتي، بس انت ضعيفه، لا حول لك ولا قوه، مش عارفه تعملي ايه وتتصرفي ازاي. فانت ما تبكيش على الذي مضى، ولكن الاثم على اخو الزوج وعلى اهل الزوج. ازاي يتركوكم هكذا؟ مفروض من الاخلاق والاداب ان هو كان يتنازل على الشقة لكم، يعني من الاداب والاخلاق، من اخلاق الاسلام واداب الاسلام. طيب استاذنا نوقف بس الاتصالات شويه. نعم، اول بس سمعتش العشر دقائق بس نوقف عشان اكمل موضوعي بس. بارك الله فيك. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. منظر يا أخوانا عجيب، وده في القرى والريف منتشر، الجنيه عليه جنيه وأحيانا الجنيه عليه جنيه ونص. وطبعا البنوك إلى غير ذلك الحاجات، التعامل بالربا ده مشكلة المشاكل يوم القيامة أمام عرصات الله سبحانه وتعالى. المشهد طيب، المشكلة يا شيخ سالم، يعني العنصر الثاني من عناصر المحاضرة رد المظالم. ده دي بس مشاهد يا أخوانا، يوم القيامة ينادى على إنسان وتعالى وتيجي كل الحواليه من جميع الجهات. طيب وبعدين بعد كده يبدأ يتحاسب حساب شديد يا أخوانا لحد ما يفلس. في صحيح مسلم، أتدرون من المفلس؟ ما عادش معاه ولا درهم ولا دينار ولا جنيه. الدرهم هناك والدينار هناك الحسنات، ما فيش فلوس وحفاء عراه. يبقى نتعامل بالحسنات، ما معهوش حسنات ياخد سيئاتك. اسمع، يقول ابن مسعود، ده خبر حسن يا اخواننا، خبر حسن ذكره ابن نعيم في حلية الأولياء. اسمع، يؤخذ بيد العبد أو الأمة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين، يطلع في مكان عالي كده قدام الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد، هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق فليأتي إلى حقه. فالمرأة تفرح، زوجته بقى أول واحدة تفرح في زوجته، ده ظلمني، ده عمل، ده أول حاجة. الأولاد ابدأوا، ظلمنا، طب تعالوا خدوا يلا. اسمع بقى، فتفرح المرأة بأن يؤدون لها الحقوق التي هي من زوجها. طب وبعدين؟ ويأتوا الخصوم من جميع الجهات ويأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، ثم تفنى الحسنات فترد سيئاتهم عليه. يقول الله، تقول الملائكة، يا رب فنيت حسناته، فيقول رد سيئاتهم علي. يقولون يا ربنا ماذا نفعل؟ قال سك له كتابا وألقوه في الجحيم، يلا ارموه في جهنم والعياذ بالله. خبر حسن، أبو نعيم، مجلد رقم 4 صفحة 122. المشهد السابع بتاع الأخت اللي كانت بتتكلم بقى يا أخوانا، اسمع معي. وهذه، تعالوا نشوف لسه الحاكم، كلكم راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيته، والمرأة راع في بيت زوجها مسؤولة عن رعيته. يبقى هنا بنتكلم على المسؤوليات يا أخوانا. فجأة الأب يطلع، الأولاد يمسكوا فيه وداهم في داهية. يجي الصنف الثاني الزوجة برضو ولادها مسكوا فيها، ما ربطناش على العقيدة، فسدت أخلاقنا، فسدت مبادئنا، هي دي السبب. والبنت تقول هي اللي علمتني التبرج، أنا ما كنتش أعرف التبرج، هي كل ماما كل مرة أشوفها ليها سايبة شعرها بتمشي كده في الشارع بالجيبة بالاسترتش بالكذا، ماما السبب، ماما السبب، يا ربي أمي أمي أبي أبي، تروح رمي الأب والأم في النار. اليوم ده يقول ابن مسعود كل واحد من الأباء والأمهات والأبناء والأباء الكل يتمنى أن يلقي بالآخر في النار، يعني يرمي الحمل على الآخر، كلكم راعين. تعالوا شوفوا المشهد، اسمع بقى، المشهد الرهيب يا أخواننا اللي هو الثامن. وهذه امرأة أو زوجة تقول يا رب هذا فرق بيني وبين أولادي، زي ما الأخ الحبيب ربنا يبارك له ويثبتك. العكس، زوج عكس أخويا الحبيب اللي اتصل بيه دلوقتي من السعودية، ده زوج سبحان الله، زوج طلق مراته ظلما وعدوانا وفرق بين عيالها وحرامة من العيال. تعالوا شوفوا الموقف بتاعه. وهذه امرأة، امرأة أو زوجة تقول يا رب هذا فرق بيني وبين أولادي فمنعني زيارتهم ورؤيتهم يا رب بعد أن طلقني وطردني من منزلي وحرمني من أولادي، ففرق الله بينه وبين أحبابي وخلانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. الرواية صحيحة، أخرجه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم والدارقطني، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وانظر إلى صحيح الجامع 6412. الرواية دي صحيحة، شوف المنظر الصعب. يبقى اللي فرق بين زي ما الأخ كده زوجته خدت الولد وفرقت بينه وبين الولد، ربنا هيفرق بينها وبين أحبابها. ومين أعظم حبيب؟ الحبيب المصطفى محمد. يبقى مش هتبقى مع الرسول، الصحبة الصالحة أهل الإيمان مش هتبقى معهم يوم القيامة. يبقى خسرت ولا ما خسرتش، وخسرت ولا ما خسرتيش. اوعى تفرقي بين أولادك وزوجك، وانت اوعى تفرق بين زوجتك وأولادك، اتق الله سبحانه وتعالى. مشاهد عجيبة. الظلم يا إخوانا، الظلم، صور من الظلم، أن تأكل مال اليتيم والضعيف، وأن يظلم الرجل زوجته بضربها لغير حق، والتقصير في دايما في كسوتها ومطعمها مشربها. ومن الظلم الاعتداء على الضعفاء والمساكين والعياذ بالله. ومن الظلم والعياذ بالله ألا تنصر مظلوم وكان قادر على أن تنصره. قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، الحديث القدسي. والرسول يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه نصوص تحثنا عن عدم الظلم يا إخواني. تعال نشوف صور للظلم يا إخواننا موجودة في المجتمع. أول حاجة والعياذ بالله الصد عن بيوت الله ومنع ذكر الله والدعاء من المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب ضخم والعياذ بالله. الصورة الثانية والعياذ بالله كتم الشهادة ولا تكتموا الشهادة. وأحيانا مش كتم الشهادة، لا بيزوروا، واحد يقف عند المحاكم يقول لك حد عاوز شاهد زور، أو المحامي الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى ويش والعياذ بالله يبقى عارف ان ده ظالم ويحاول يطلعه والعياذ بالله براءة، فدي شهادة الزور والعياذ بالله. وشهادة الزور ولا تكتموا الشهادة في حاجات كتيرة جدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقول الحق ويثبت على الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثالثا من صور الظلم عدم الحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك رابعا من صور الظلم من ظلم قيد شبر من الأرض كما وضحت لحضراتكم. والظلم يا أخواننا له صور كثيرة متعددة، مش هيسع على المجال، عاوزة 5 حلقات أو 6 حلقات. تعال نشوف أسباب الظلم، عشان واحد يقول لي أنت دنيتك تتكلم على الظلم وصور الظلم، طب أسبابه إيه؟ أول حاجة الشيطان، الشيطان هو اللي بيدفعك للظلم دايما. خلي بالك لما تلاقي نفسك عاوز تظلم اعرف الشيطان بيدفعك لجهنم. ولذلك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لما يأمركم بالسوء والفحشاء، بالسوء والفحشاء. طيب يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خلي بالك إنه لكم عدو مبين. اسمع بعد كده النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. خلي بالك نفسك دايما ما في ظالم إلا عن طريق يا إما الشيطان بيوزه يا إما نفسه الأمارة بالسوء والعياذ بالله. يبقى من أهم أسباب الظلم الشيطان، تاني حاجة النفس الدنيئة والعياذ بالله الأمارة بالسوء، بعد كده الهوى. واحد بقى متعنطز وهوى كده، هوى يعني إيه؟ يعني من غير سبب بيظلم وخلاص، هوى هو شاف كده والعياذ بالله. تعالوا يا أخوانا نشوف أسباب تعين على ترك الظلم. أول حاجة إنك دايما تفتكر قدرة الله عليك، إن بطش ربك لشديد، ممكن يخسف بك الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. ممكن زلزال شديد يخسف بك بالبيت، ممكن تلاقي نفسك مرمي من أعلى دور، ممكن تلاقي الطائرة اللي تركبها اتدمرت والعياذ بالله. فخلي بالك إن بطش ربك لشديد. تذكر إن ربك ما بيظلمش حد، وما ربك بظلام للعبيد. ثانيا النظر في سوء عاقبة الظالمين، نهايتهم المؤلمة. بعد كده استحضار مشهد الفصل أمام الله يوم القضاء، إن الخصوم هيجيبوك وياخدوا حسناتك وتلقى في النار وتاخد سيئاتهم والعياذ بالله. وفي حاجات كتيرة بس للأسف المخرج يعني بيقول لي الوقت خلاص انتهى. الظلم ظلمات يوم القيامة. اسمع معايا في نهاية الحلقة يا إخواني، كان عاوز أقول كلمتين بخلاصة لأن ما عادش وقت للأسف وهدعي. إذا كان يا أخواننا شفنا ما شاهد يوم القيامة لوحدة حبست قطة، القطة بتاعتها يعني حبستها لا أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فألقيت في النار وخلدت في النار بسبب ظلم قطة، وواحد تاني قطع شجرة عادية ربنا رمى من راسه في النار والعياذ بالله، والروايات صحيحة. عشان كده يا أخواننا اسمع، وقطع شجرة نافعة لغير مصلحة تستوجب والعياذ بالله أن تلقى في النار من رأسك والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاطع في النار، قاطع السدر الشجر يعني، يصوب الله رأسه في النار. البيهقي في الكبرى وحسنه الألباني رحمة الله عليه. شوف لحد فين، إذا كان واحد قطع شجرة بس وهيترمي من رأسه في النار بسبب شجرة، واللي هي حبست قطة اترمت في النار خلدت في النار والعياذ بالله، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها والعياذ بالله. طيب إحنا هنعمل إيه في حقوق الناس؟ إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تجعلنا من عبادك الظالمين، واجعلنا من عبادك الأتقياء المخلصين. اللهم أجرنا من ظلم الظالمين يا مجير أجرنا، يا مجير أجرنا، يا مجير أجرنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اجعل الكتاب بأيماننا يوم العرض عليك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات بكرمك يا أكرم الأكرمين. منا الدعاء عليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة. في نهاية الحلقة، الحلقة القادمة مهمة جدا يا إخواني، هنشوف الحساب إزاي، هيحاسبنا ربنا إزاي وإحنا عملنا مصايب كتيرة وذنوب كتيرة. ربنا هيفضحنا ولا هيسترنا؟ ومين اللي ربنا هيستره ومين اللي ربنا هيفضحه؟ حاجات كتيرة يا إخواننا مهمة بالنسبة للمسلمين كمسلم لازم تعرفها الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. في نهاية الحلقة أنا عاوز يعني أقدم خالص شكري إلى الأستاذ إسلام لغة مخرج الحبيب، هو يعني انتقل إلى القناة الشقيقة الخليجية، وأنا حاسس بالوحدة لما سابني بصراحة، يعني أشعر بالوحدة. ولكن جالي يعني حبيب المخرج الأستاذ محمود سمير، وهو يعني من المخرجين المتميزين، وهو دايما يعني محمود أول من أول المخرجين اللي اشتغلوا معايا في بداية وجودي في قناة الناس، والله ثم محمود يعني له فضل علي ولا أنسى ذلك، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي. بس يا رب محمود يواظب معايا ونسأل الله ذلك، وهو الولي وهو النصير وهو القادر. ورسالة شكر وتحية إلى كل المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.